الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد من أصل الحديث كتاب الله تعالى وحديث خير لدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل المضايق من النار سبحان الله عبد الخاتم الكرام اليوم على موعد مع شرح كتاب السنة والباب من العصر غير رحمة الله تعالى واليوم أيضا يوم عظيم من أيام الله عز وجل يوم أخفي علينا السرور بفضل الله ورحمته ومنته علينا فهذه أوقات التي كثرت كثيرا في الأمة وهو أن الله عز وجل ينصر المظلوم ويعني يأتي على الظالم واستفتح وفق كل جبار عنيد فالله عز وجل يعني قر عيوننا بنصرة المظلوم وبهلاك الظالم او على الاقل زوال الظلم عن المظلوم وهذه وحدها منها نعمة من الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فنحن نحب اخواننا في كل مكان يرفع الله عز وجل عليهم ظلم الظالمين وان يمكن لشرعه ودينه وان يقيد الله عز وجل في الامه لن يقيم امر الله وشرع الله عز وجل وياخذ على يد الظالم وينجي المظلومين فنسال الله عز وجل ان يتم هذه النعمه وان يثبتها وندعو اخواننا بالثبات وبالرشاد وبالتوفيق وبالسداد وبالحكمه وباخلاص الامر لله كله وان يوفق الله عز وجل ونجتمع فاصل المساله كلها في الاجتماع والاعتصام بكتاب الله عز وجل فقد حذر الله عز وجل الامه وقد حثهم على الاجتماع فقد قال تعالى وَلَتَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وقال أيضا سبحانه وتعالى وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال تعالى وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وامر الله عز وجل بالاعتصام قال ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فلما يجتمع اهل الاسلام واهل السنه على يد واحده وعلى امر واحد الله عز وجل ينزل عليه نصره ويؤيده واما اذا افترقوا واختلفوا وتفرقوا فياتي الشتات وياتي القتال والاقتتال ويذهب هذا طرح هذا النص من ذلك نسأل الله عز وجل أن يثبت إخواننا وأن يعني على كلمة الله عز وجل وأن يرزقهم التوفيق والسداد والحكمة ويرزقهم الاستشارة والنصيحة وأن يرفعوا غاية لا إله إلا الله غاية التوحيد وأن يقيموا عقيدة السنة والجماعة في البلاد التي ظلت سنوات طويلة ليست تقام فيها عقيدة السنة والجماعة فنسأل الله عز وجل أن يرفع هذه العقيدة غاية خفاقة وهذا حقيقة يعني لا بد أن المرء يفرح المصرح والإخواني كذلك يعني يكفي فقط يعني الإفراج عنهم وإحساسهم برفع الظلم ومن كان في محبسه وخرج بغير ذلك من الأمور فهذه أعتقد أن أقل شيء المرء يفرح به برفع الظلم عن إخوانه أيا كان الأمر سيكون كيف كان بعد سيكون بعد ذلك ولكن في أمور لا أحد يعلمها من المجال لكن لا أعتقد أن المسلم لا يفرح بفرح أخيه خاصة برفع الظلم عنه هذا الأمر يعني قد بينما لنا الآيات والأحاديث في ذلك وأسأل الله عز وجل أن يقولوا تحت قوله تعالى لا تحسدوا ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحسدوا ولا تدابروا ولا تبغضوا وكونوا عباد الله إخوانا نسأل الله عز وجل أن يتم عليهم هذا الثبات وهذا الاجتماع على الحق وأن ينزع من قلوبهم حب الرئاسة وحب السلطة وحب المال وحب الظهور وحب النصب لأنفسهم وأن يخلص قلوبهم الله عز وجل حتى يكتمل الأمر على خير، ونرى يعني أرضا مسلمة يقام فيها شرع الله عز وجل وينصر فيها أهل التوحيد ونكون دعما لأمة الإسلام. اللهم آمين. فندخل اليوم إن شاء الله في هذه الأبواب، أبواب الكتاب السنة الإمام بن عاصم. توقفنا عند باب لا عدوى ولا طيرة، هذا من الأبواب الهامة، وسنأخذه إن شاء الله نأخذ الباب الذي يلي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، غفر الله لشفيعنا والحاضرين والسامعين أجمعين، اللهم آمين. وبعد، قال الإمام أبو بكر ابن أبي عاصم في كتاب السنة رحمه الله: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله من أعدى الأول. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مسنة، قال حدثنا أبي عدي عن الحق عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبد صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن يحيى مثله. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سعيد عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأكثر على ربي. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا زيد بن سابور، قال حدثنا شعبة عن قتادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. قال رحمه الله: حدثنا المقتدى، قال حدثنا بقية عن سعيد بن جريج عن حسين بن زيد قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان، قال حدثنا عن سعيد بن يزيد قال: صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن حميد، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن اخي الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى، قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن شهاب عن ابن سلمة عن ابن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا الحسن بن علي، قال حدثنا عبد بن ابراهيم عن ابيه عن صالح عن ابي سلمة عن ابن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا، قال رحمه الله: حدثنا أبو، قال حدثنا ابن ابي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال رحمه الله: حدثنا ابي، قال حدثنا ابيه عن عن جريني عن جواري بن حزن عن جواري بن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامة. قال رحمه الله: حدثنا موسى، حدثنا عثمان بن عمر عن يونس بن الزهري عن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر. قال رحمه الله: كثير من الحزن. قال حدثنا جواري بن يزيد عن معاذ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عن ابي جهاد عن ابي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا حدثنا ابو حدثنا ابن حزام قال: لا ابو عوانه عن سماك عن عكرمه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هاد. قال رحمه الله: حدثنا ابو بكر، قال حدثنا عن الجعمي عن عزيز بن ابراهيم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر. قال رحمه الله: حدثنا المقبل، حدثنا سليم بن عبد العزيز عن أبي عبد الله الأجرائي عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي عن ابن أبي عمير عميرة عن أبي المزني عن ابن أبي عميرة المزني قال: خمس حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صفر ولا هامة ولا عدوى. قال رحمه الله: حدثنا العباس بن الوليد القدام قال: حدثنا عمرو بن هاشم عن الهيثم بن حميد عن ابي معيد وهو حفص بن غيلان عن قاسم ابي عبد الرحمن عن ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صفر ولا هامه ولا عدوى. الاول قول من اعدى الاول. قال رحمه الله: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر قول النبي عليه السلام: من أعدى الأول. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي هريرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. فقام رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله، أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء، فيأتيها البعير الأجر فيجلبها جميعا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. قال رحمه الله: رواه ابن أبي عتيق وجعفر بن برقان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان قال: ورواه ابن أخي الزهري عن الزهري عن أبي سلمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر المؤلف عليه رحمه الله تعالى إمام أبي عاصم باب من أهمية المكان، باب لا سماه لا عدوى ولا طيرة، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، وقوله: من أعدى الأول. هذا الباب الذي يليه المسألة فيه واحدة، ومناسبة الباب هذا والذي يليه في مسألة القدر، وباب القدر سنوينا إن شاء الله تعالى للقديم من المسائل التي يعني حدث فيها النزاع، مسائل مشكلة عند العلماء، اختلفوا العلماء في تفسير أحاديث التي جاءت في هذا الباب. مسألة العدوى أولا فيها حديث نفي النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، عدة روايات قرأناها الأول، وأيضا قول مثلا الرجل الذي زعله يسأله عن الإبل قال له: فمن أعدى الأول. وجاءت أحاديث أخرى فيها ظاهرها انها ان هناك عدوى، كما قال صلى الله عليه وسلم: فر من الجذام كفرارة من الاسد، وقال: لا يولد. كما سياتي معنا ممرض على المصح، وايضا الرجل الذي جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قد بايعناك، وكان عنده جذام، الى غير ذلك من هذه الاحاديث التي ظاهرها التعارض. اقول ظاهرها التعارض في مساله اثبات العدوى وعدم اثبات العدوى، هناك عدوى ام لا، وما هي العدوى التي نفيت اذا كان هناك نفي، وما هي التي اثبتت. وهذه من المسائل حتى التي اختلف قلت فيها العلماء في تناولهم لهذه الاحاديث، سنبين ان شاء الله الاقوال فيها، وحتى فيها نزاع بين العلماء وبين الاطباء، لان المساله عند الاطباء صريحه وواضحه على انهم يرون بان هناك ما يسمى العدوى، وانها ممكن تنتقل. والعلماء الذين قالوا صاروا على منهج الذين نفوا العوده العدوى الكليه تعارض ذلك مع الاطباء الذين قالوا لهم الواقع يصدق ذلك، فكيف تكون واقعا موجودا ويعني قد ثبت بالاستقراء الطبي وغير ذلك. وهناك علماء اثبتوا ما قاله الاطباء، سنتعرض لاقوال العلماء في هذه المساله، لكن نبين ان هذه المساله كلها مناسبتها بان الله عز وجل قد كون هذا الكون سبحانه وتعالى، هو العلي القدير، اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحانه وتعالى هو المدبر والخالق، هو الذي له مقاليد كل شيء، هو الذي يغير الأحوال ويغير الأمور، له سبحانه وتعالى هو العدل، وهو له أن يكيف الأمور كما يريد سبحانه وتعالى ويقدرها كما يريد. لذلك ما من شيء في الكون إلا بإرادة من الله عز وجل، كحركة سكون نوم لك أو يقظة إشارة أو غير ذلك، كل هذا قد خلقه الله عز وجل، والله يتحكم فيه على وفق إرادته سبحانه وتعالى. ومع ذلك الله عز وجل جعل أسبابا ومسببات، فربط بين الأسباب وبين المسببات أو بين المسببات، فهنا هناك خلق الأسباب وربطها بمسبباتها. والله عز وجل إذا أراد أن يجعل السبب هذا يؤثر من عند الله عز وجل سيؤثر السبب ويكون له التأثير ويكون له المسبب. إذا أراد الله عز وجل أن يخلف هذا التأثير ولا يجعل له لهذا السبب، يعني ألا يكون للسبب تأثيرا ولا يترتب عليه المسبب، كذلك إن أراد الله ذلك فسيكون. إذن الأمر كله هناك نعم أسباب ومسببات، لكنه الله عز وجل قد يجعل هذا السبب كثيرا وقد يرفع هذا السبب عن تأثيره. وقد جاءت السنة وجاءت الآيات والكتاب والسنة يبين لنا في وقائع عدة لأن الله عز وجل جعل السبب يتخلف عن تأثيره ولم ينتج المسبب. وطبعا أصبح بذلك ما حدث مع إبراهيم عليه السلام لما أراد قومه أن يحرقوه فوضعوه في النار، فقال الله عز وجل للنار كون بردا وسلاما، فأحرق كل شيء حتى الرباط التي كان يوثق به إبراهيم عليه السلام وحرق من النار وإبراهيم عليه السلام لم يصبه شيء. يعني انظر كأن أيضا التأثير على إبراهيم فقط ما كان وباقي الأشياء أحرقت بالنار، وهذا لأن الله عز وجل أراد ذلك، أراد أن يتخلف السبب عن تأثيره ولا يعني يؤدي إلى المسبب. والحدث كما حدث مع إبراهيم عليه السلام حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لما أهديت لها أهدت له المرأة اليهودية الشاة مسمومة فأكل من النبي صلى الله عليه وسلم وأكل معه البراء رضي الله عنه، فبراء مات مسموما في وقته، براء بن معرور أعتقد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتأثر بالسم وقتها، وإن كان قد أراد الله أن يتأثر به عند وفاته لما صرح بأنه يرى أثر هذا السم الذي كان في الشاة اليهودية التي أهدته إياه. وانظر الاثنين أكل، والله عز وجل أراد أن يتخلف التأثير السم على النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها وأدى ذلك إلى وفاة صاحبه التي أكل معه. هذا أيضا من باب تأخير الأسباب، تخلف الأسباب عن مسبباتها. وهناك أيضا آيات كونية أظهرها الله عز وجل كما حدث مع يوشع بن نون عليه السلام لما أراد أمره الله عز وجل أن يدخل الأرض قبل مغيب الشمس، فلما اقترب الوقت وغابت وأرادت الشمس أن تغيب ولم يدخل يوشع بن نون الأرض المقدسة، الله عز وجل أمر الشمس فأوقفت فلم تغيب حتى دخل يوشع ثم غابت بعد ذلك. وهذا أيضا من إرادة الله عز وجل يبين لنا تخلف الأسباب عن مسبباتها، وليست مع الأنبياء، مع الصحابة أيضا. خالد بن الوليد لما فعل في مع قيصر الروم أو قائد الروم لما قال له إن شربت هذا السم أمامك أتسلم أو تؤمن بالله، فشرب خالد السم يقينا بأن الله عز وجل قد يتخلف التأثير عن هذا السم عنه. قد حدث إن الله إنه لما شرب السم لم يحدث لخالد بن الوليد شيء، وكانت كأنها كرامة لخالد بن الوليد يقينا بأنه يعلم بأن السبب لا يؤثر بنفسه، لكن الله عز وجل يعني جعل هذا التأثير للسبب، وإن شاء الله عز وجل هو منع التأثير يمنعه. بل حدث كما حدث لإبراهيم لمن مسلم الخولاني أيضا لما أنه وضع في النار ولم يحترق في النار، كان عمر قال الحمد لله لأرانا آية كما أو يعني كما حدث مع إبراهيم عليه السلام حدث مع فرد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحاصل أن هناك أسباب خلقها الله عز وجل ولها تأثير، وأن الله عز وجل قادر أن يعطل هذا التأثير. هذه طبعا عقيدة لأهل السنة والجماعة، لن أدخل في الفرق الأخرى التي لم تقل بهذا التأصيل، عندهم لا تأثيرا، وطبعا بذلك لا يجعلون للأسباب تأثيرا، ويظنون لو قالوا أن السبب تأثير أنه كأن السبب خالق ومع الله. ذلك يقول لك إذا رميت الحجر على الزجاج فكسر الزجاج الحجر، عندنا نقول نعم كسر الحجر الزجاج بتأثير قد جعله الله عز وجل في الحجر. يقول لا، قد حدهم يقولون لا، حدث الكسر عند ملاقاة الحجر مع الزجاج. إذا أردت أتي بالسكين وتقطع اللحم تقول السكين يقطع اللحم، الله جعل للحديد هذا السكين الذي قد حمي له التأثير في قطع اللحم بإذن الله، والأراد أن يتخلف يتخلف. يقول لك لا، حدث القطع عند موافقة السكين على قطع اللحم. هذا طبعا كلام باطل ما يقره أم أهل السنة والجماعة، يثبتون للسبب تأثيرا لكن يقولون أيضا بأن الذي خلق السبب هو الذي قادر سبحانه وتعالى أن يبدل تأثير هذا السبب. فهذه المسألة التي يعني ثبت هذا الباب لباب القدر، أرادوا أن يبينوا انتقاء هل المرض الذي يصيب أحد، هل هذا المرض ممكن أن إذا حدث تلاقي بين الأجسام أو تلاقي بين الأشياء سواء كان آدمية أو حيوانات أو غير ذلك، هل ممكن أن المرض هذا يحدث بسبب ذلك انتقال فيكون هناك انتقال لهذا السبب فيؤدي إلى هذا المرض، أم أن لا في هذه المسألة أنه لا يكون في شيء اسمه عدوى؟ وهذه يعني تنزيلا على المقدمة التي قدمتها الآن، وعلى أنه هذه أسباب قد خلقها الله عز وجل، فقد يحدث بسبب هذا المخالطة أو تحدث بسبب هذا الاتصال أو غير شيء أو أي أمر آخر يحدث بأن المرء قد يصاب بالمرض أم لا. هذه تنزل تحت الأسباب التي خلقها الله عز وجل ولها تأثير، وهل هذا التأثير يعني يمكن أن يحدث مسألة المرض أم لا يحدث، هذه الذي أراد الوين المؤلف وآتي به في هذا الباب، فذكر الحديث التي معنا فلا عدوى ولا طيرة ولا طيرة ولا هامة إلى غير ذلك. قلت المسألة مشكلة، حقا هي مشكلة وشائكة عند العلماء، لأن العلماء وقفوا أمام الأحاديث المتنوعة مواقف، في أحاديث ظاهرة التعارض، وعدا والعلماء بأصولهم العلمية في الأحاديث التي ظاهرة التعارض إما ينظرون إلى الجمع، وهذا مسلك ذهب به بعض العلماء، يحاولون الجمع بين الأحاديث الظاهرة المتعارض، وبعض العلماء أخذوا مذهب النسخ فقالوا إن هناك أحاديث نسخت أحاديث، وبعض العلماء أخذوا مذهب الترجيح، ما استطاعوا الجمع عندهم في مظاهرهم وما استطاعوا إثبات النسخ فذهبوا إلى مذهب الترجيح. فهنا نشأ لنا اختلاف عند العلماء في تناول هذه المسألة، في مسألة هل هناك عدوى أم لا، ومنشأ التعارض أقول الأحاديث التي سأتلوها الآن، سنسرد أقوال العلماء في هذه المسألة لأنه بين قد تصل إلى 7 أقوال أو 6 أو يعني دون ذلك، والبعض يريد أكثر من ذلك، لكن هي ضابطة كما قلت لكم كما سيأتي، إما من ذهب مذهب الجمع أو من ذهب مذهب الترجيح أو من ذهب مسلك الناس بذلك. طيب الحديث التي معنا التي تنفي العدوى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، روايات كثيرة ولا صفر ولا هام ولا بول، لكن خلينا الآن في العدوى، هذه هو يعني المسألة أن كله يترتب عليها في بعض الأمور. الهامة طبعا تكلمنا احنا عن الأمور الخاصة بالتشاؤم الأسبوع الماضي فهو بعضها يأتي فيها، لكن هو العدوى الحديث التي معنا، الحديث الأول لا عدوى، نفي العدوى، ثم الحديث الثاني الذي جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل، منها يكون منها بعضها أجرب فيوضع الإبل مع بعضها، يقول بعضها الأجرب تكون في الرمال من أسفل الغباء فيأتيها البعير الأجرب فيجربها جميعا، كأنه يريد أن يقول بأن البعير الأجرب جاء الباقي الجبال فأجربه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، يعني أول بعير هذا الذي أجرب لو جاء الجرب من الذي أعداه، لم يكن المسألة أنت بتقول بالعدوى، طب أول واحد أصيبه كيف أصيبه بالمرض. فهذا الحديث، هذا الباب الأول والثاني الذي قرأناه هو بين كأنه نفي العدوى. طب الأحاديث الأخرى سنسردها، حديث مسلم فر من المجزوم فرارك من الأسد، أي معناه أنك لا تجتمع في مكان مع المجزوم، ليش؟ لأن الجزام ينتقل على ما يقولون، سنبين سنسأل، وهذه إشارة على أنه ينقل سريعا مجرد أنك تجلس معه أنك ينتقل هذا الجزام. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يولد ممرض على مصح، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يأتي لصاحب الإبل المريضة لا يأخذها إلى الإبل الصحيحة، أو حتى الإبل الصحيحة لا تأتي إلى الإبل المريضة حتى لا يحدث إصابة كما يقال أو تحدث العدوى. الحديث الأول والثاني كانوا هنا يثبت وجود العدوى، بل أزيدكم بحديث ثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الطاعون، وأنه لما جاء حدث القصة في زمان عمر واختلف عمر مع الصحابة وجمعهم على دخول الشام وقتها، وكان الطاعون طاعون عمواس أو عمواس عمواس نعم، كان قد يعني انتشر في الشام حتى مات فيها كثير من الصحابة، معاذ عبيدة رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنه إلى غير ذلك. فقبل أن يدخل عمر وقف فاستشار الصحابة يدخل أم لا يدخل، فجمع أهل بدر وجمع أهل البيعة وجمع المهاجرين والأنصار وجمع وجمع ولم يستطع حتى هم بالرجوع، فقام عبد الرحمن بن عوف أعرف فيها دليلا أو أعرف فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر له قال من سمع بالطاعون في أرض فلا يدخلها ولا يخرج منها أحد. هنا أبو عبيدة رضي الله عنه كما زال على الشام وخرج لعمر، فقال كان منكرا على عمر، قال أتفر من قدر الله، انظروا ليش القدر داخل في الباب، قال أتفر من قدر الله. عمر كان شديد الحب لأبو عبيدة، يعني كان له قدر عظيم جدا، حتى أنه عند وفاته قال لو أبو عبيدة حي لوليته عليكم في بعض الروايات، يعني ما كان يجعلها في الستة، كان يرى أمين الأمة كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو قالها غيرك يا أبو عبيدة، ولو موقف قبلها في فتح البيت المقدس، أسأل الله عز وجل أن يمكن لنا بيت المقدس وأن يجعلنا لنا فيه صلاة بعراية ليلة الله ترفع فوقها. فلما أراد أن يستلم كان له قصة مع وهو يأتي مع حارسه وهو لم يكن يلبس لباسا يعني قويا إلى آخر القصة. فأيضا أبو عبيدة كان له يعني هذا الموقف وهذا الموقف، فقال لو قالها غيرك يا أبو عبيدة، يعني لو حد قال الكلام ده غيرك أنت، قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. انظروا المسألة هنا، لكن الحديث يستدل به على إيش؟ منع النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل دون ذلك، أن تدخل للبلد التي فيها طاعون حتى لا يصاب المرء بذلك، والذي في البلد التي فيها طاعون منع من الخروج، اللي هو يسمى الآن عندنا الحجر الصحي. الحجر الصحي أصله من هذا الحديث، لأن النبي منع الذي في البلد فيه الطاعون أن يخرج من البلد، فكأنه ما يسمى الآن الحجر الصحي، هذا منع الناس أن ينتقلوا عند. وهذا الذي فعله عمرو بن العاص لما استلم بعد وفاة أبو عبيدة، قال أنه فعل شبه ذلك في الشام، وأدى ذلك بفضل من الله إلى انحصار المرض. أيا كان، نقول هنا هذا الحديث يستدل به أنه المرض قد ينتقل بدخول إلى عند وجود الطاعون. طبعا المسألة هذه انتشرت جدا إحنا فيها أيام فيروس الكورونا، كان يعني السجال رهيب، وكان المطحنات والمشحنات، وللأسف يعني رأينا فيها أمورا ليست علمية، بمعنى سنبين المسألة خلافية بين العلماء، يعني في خلاف بين العلماء كبير في هذه المسألة، وعلماء أجلاء بعضهم اختلف الأقوال، والمسألة للأسف ضعف العلم عند بعض الناس الذين يتفكرون قولا في مسألة قد يعني يكون فيها خلاف، فإنه تجد يرمي المخالف في المسألة على طول بأنه ما عندوش يقين وأنه عنده ضعف إيمان وعنده كذا وكذا وأنه كذا، وهذا خطأ. لما تنظر في الأقوال العلماء تجد أن هناك توجيه، ففي أقوال منها مقبولة ممكن تقول أن الخلاف فيها معتبر لا إنكار فيها، لكن الحدث في هذا الزمان أن كل واحد تبنى قول تجده أنكر إنكارا شديدا على المخالف، وهذا حقيقة يعني ليس قوة في المسألة العلمية ولا يعني ضبط لها كما ينبغي. لذلك نقول اختلفت أنظار العلماء في والفهوم في تناول الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وقلت هناك من رأى الجمع وسأبين كيف جمع، وده قول الجمهور الذي سنبينه في الجمع، وهناك من رأى بأنه لا يمكن الجمع فقال بالنسخ، وهناك من رأى بأنه لا يمكن الجمع ولا النسخ لأن النسخ عزيز صعب أن تثبت النسخ، فذهب إلى الترجيح. يعني إيش الترجيح؟ قدم بعض الأحاديث على بعض فأعمل ببعضها ولم يعمل بالبعض، وكله له ما له يعني من الاجتهاد في هذه المسألة. لكن نقول القول الأول وهو قول الجمهور لذلك، قالوا العدوى موجودة. طب الإشكال فين؟ أولا في النفي، قال العدوى، هو نفى أن سلم العدوى، هل هنا النفي نفي بالكلية يعني نفي وجود العدوى، أن العدوى مش موجودة لأنه قال العدوى ولا طيرة، يعني كأنه نفى العدوى، فإذا أنت لا يمكن أن تثبت العدوى. وهناك الأحاديث الأخرى أنها تبين كأنه هناك انتقال للمرض، وهنا الإشكال أنه هل النفي نحمله على ظاهره نفي الوجود، ما في شيء اسمه عدوى ولا انتقال المرض بهذه الطريقة، والله يقدر كل واحد أن يمرض ولا يقدر للثاني أن يمرض، يبقى هنا هذا معنى نفي العدوى. فهم قالوا هنا العدوى، القول الأول قالوا العدوى موجود، والنفي الذي جاء على النبي صلى الله عليه وسلم هو نفي الاعتقاد اللي كان في الجاهلية. طب إيش الاعتقاد اللي كان في الجاهلية؟ كانوا يعتقدون في الجاهلية أن هذه الأمور يعني هذه الأشياء تعدي وتمرض بذاتها، يعني أن العدوى والمرض يكون بالذات ليست سبباً. طيب إحنا قلنا سبب، السبب معناه إيه؟ ممكن يتخلف، بدليل ممكن ثلاثة يجلسوا، واحد يمرض واثنين لا يمرضون، أو ممكن الثلاثة لا يمرضون، السبب يتخلف ولا يتخلف. هم قالوا لا، هي عدوى بذاتها ليست سبباً، بل هي تنتقل إلى الأجسام بذاتها، وكأنه جعل السبب هو المؤثر وليس هناك رب لهذا السبب. وهذا كان اعتقاد شركي في الجاهلية، فجاء الإسلام بمنعه، فقالوا جاء الإنسان ينفي هذا الاعتقاد، هو نفي بمعنى النهي هذا، ولذلك أبلغ نفى بمعنى النفي بعد النهي، فقالوا هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع هذا الاعتقاد الذي كان في الجاهلية، أنهم يعتقدون كأن هناك رب غير الله عز وجل في العلا يتحكم في هذه الأمور في هذه الدنيا، سواء والمرض ينتقل ذاته ليس سببا من الله عز وجل. إذن كأن هناك عندهم المرض يعدي بذاته أو بطبعه، وهذا لا شك شرك في أي نوع من أنواع الشرك، هذا شرك في أي نوع؟ في الربوبية، نعم شرك في الربوبية، لأن هذا هذه رب الأسباب هو الله عز وجل، هذه من لوازم الربوبية، فهذا اعتقاد شركي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يعني لا عدوى تعدي بذاتها بطبعها، فنفى أن تعدي العدوى المرض يعدي بذاته أو بطبعه. هذا في حديث مجموعة الأحاديث الأول التي هي جاءت في النفي، فقالوا هذا معنى نفي العدوى. والأحاديث الثانية أثبتت أن هناك عدوى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوب كفرارك من الأسد أو فرار من الأسد، هذا قولا. وفعلا لما جاء الرجل المجذوب ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال قد بايعناك ولم يصافح، مع أن الأصل النبي يصافح باليد مع الرجال ولا يصافح مع النساء طبعا، فهنا قالوا بايعناك ولم يرد أن يصافحه، وقالوا حتى لا يصل المرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قالوا العلماء طبعا. فإذا القول الأول قالوا أن المنفي هنا هو العدوى التي كانت باعتقاد الجاهلية هي تنتقل بذاتها أو بطبعها، وأنه المثبت، وأن هذا مثبت قول هذا الأحاديث منفية للاعتقاد، والأحاديث الأخرى مثبتة بالوجود لكنها ليست بطبعها ولا بذاتها، بل هي بتقدير من الله عز وجل، وأنها لها أسباب قد تتحقق وقد لا تتحقق. طب هذا القول هو قول جمهور العلماء، أقول جمهور العلماء قالوا بذلك، وهذا طبعا قالوا رجب الحنبلي، قالوا القيم البيهقي، وكما قلت كثير من العلماء قالوا ذلك القول. طيب القول الثاني، القول الثاني في المسألة، وقالوا لا عدوى على العموم، نكر في سياق النفي تفيد العموم، لا عدوى بذاتها ولا كسبب، لا عدوى لا بذاتها ولا حتى كسبب، وهذا يعني إيش؟ لا شيء يوجد اسمه عدوى، المرض لا ينتقل بالعدوى. واستدلوا على النفي الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النفي هنا يفيد العموم، ونكر في سياق النفي كما قل تفيد العموم، وهذا يدل على أن العدوى لا تكون لا بذاتها ولا سببا أيضا ينتقل بها العدوى. والأحاديث التي معنا تبين ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فمن أعدى الأول، يعني من الذي أعدى الأول مع حديث لا عدوى ولا طيب. طيب الأحاديث التي أثبتت كيف وجهوها أصحاب هذا القول؟ أصحاب هذا القول قالوا سواء حديث لا يولد ممرض على صحيح أو على صحيح أو فر من المجذوم فرارك من الأسد، قالوا هذا من باب سد الذريعة وحسب المد، بمعنى لو رجل غار رجل مريض فانتقل المرض أو جاءه قدر الله، بلاش ندخل بأخبار يقولون انتقل، قدر الله على الرجل المرض، فهو يظن إيش؟ لأنه أصابه المرض بسبب وجودي مع هذا المجذوم أو هذا الشخص الذي فيه، فجاء الشرع بالذات مع ضعفاء الإيمان أراد أن يسد هذا الباب، يسد الذريعة ويحسب المادة، فمنعه من زيارته حتى لو أصيب بالمرض لا يظن بأنه المرض انتقل إليه، فيقع في الاعتقاد الخطأ الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يعني كأن الشرع قال لا عدوى، أراد أن يحافظ على اعتقاد الناس فلا يقع في الظن أن هناك عدوى، فمنعه من الوجود عند صاحب المرض اللي هو صاحب الجذام أو غيره حتى إذا قدر عليه المرض يظن أنه انتقل، فيعتقد اعتقادا مخالفا لما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا تحدث الخطأ أو يحدث له المرض، فقالوا تحدث المشاحنة والجدار ويكون هناك بغضاء وكراهية بين الناس لأنه هذا انتقل له المرض من هذا، فيحدث القطيعة ويحدث فيها المنازعة، فجاء الشرع لحسب المادة وسد الذريعة وعدم وقوع البغضاء والكراهية بين المسلمين بعضهم وبعض، فمنعه من الوجود في هذه الأماكن لذلك. فقال لا يأتي المريض على المصح على المصح على المريض ولا يسلم الرجل السليم على المزور. فقالوا إذا توجيهنا لهذه الأحاديث هي فقط حسما للمادة وسدا للذريعة. وهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل على الإبل فقال له من أعد الأول. بل في بعض الأحاديث أخرى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان عندها مولى أو عبد كان عنده جزام فكانت تأتي به وتجلس وتقعد تأكل معه في القصر. كانت تفعل ذلك أيضا. فقالوا هنا إذا هذا أصحاب القول الأول. القول الثاني للأسف كما قلنا بأنه جمعا بين الأحاديث، هذا جمع أيضا، الأول كان جمعا والثاني كان جمعا أيضا، أنه على أنه ليس هناك عدوى وأنه لا يعدي شيئا. في بعضهم استأنست هذا الحديث كان فيه كلام لا يعدي شيئا أيضا. واستدلوا بقوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقوله تعالى ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها، وأن هذا كله بقدر من الله عز وجل. هذا القول الثاني من قال به؟ قال به ابن حجر وابن جرير الطبري، وقال به الطحاوي في شرح معاني الأثر. نحن طبعا على العلماء والأئمة أجمعين. فهذا أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني. طيب، يبقى القول الأول قالوا بوجود العدوى لكنها لا تعدي بذاتها، والمرجع اعتقاد الجاهلية. والقول الثاني قالوا لا، العدوى غير موجودة إطلاقا، وحديث الأخرى حملناها على سد للذريعة ومنعا حسما للمادة وسد للذريعة كما بيان. القول الثالث قالوا هناك أيضا أتى بالجمع، وهذا من أحد مسالك الجمع. القول الثالث قال إيش؟ ونظر إن عندي عموم بنفي العدوى، فقال هذا عموم، لكن جاءت أحاديث ببعض الأمراض، انتبهوا تفرقوا بين القول الأول والثالث، ببعض الأمراض اللي هو كالجذام، برص، جرب، جاء فيه إمكانية حدوث العدوى، فقال هذا تخصيص عن العموم. العموم ليس هناك عدوى، ليس هناك عدوى، لكن جاءت بعض الأحاديث التي قرأناها تثبت أن هناك عدوى في هذه الأمراض، الجذام والبرص وما شابه ذلك. فإذا ننفي العدوى بالكلية، لا بذات ولا بسبب، نسير مع العموم ونستثني التخصيص الذي جاء فقط، هو الذي هذا ممكن ينتقل به. والإشكال أنا عندي فيه طبعا الذي قال بهذا القول هو نسب الخطابي، لكن أنا متأكد، لكن أنا أحتاج لراجع نسبته الخطابي، لكن أنا على متأكد أن قال به أبو بكر البقلاني، هو من قال به أبو بكر البقلاني قال بهذا القول، والخطابي أيضا قالوا هذا القول. الإشكال بذلك مع أنه بعض أهل العلم يقوون جدا هذا القول، لو قلت منه تخصيص انتبهوا للإشكال هنا. طيب، هتقيس ولا ما تقيس عليه؟ ما هو الآن أنت قلت تخصيص عن العموم، والأحاديث جاءت من الجذام، ولأن بعض أهل العلم الفضلاء يقولون بهذا القول. طيب أنت الآن لو قلت به أنه تخصيص عن العام، طب الإشكال، وطبعاً هم قاسوا اللي قال بالعلم القول ده بعد كده قاسوا على الكوليرا مثلاً، لما حدثت الكوليرا وسموه وباء الكوليرا فقاسوا. طب أنت الآن لو قلت بتخصيص من العام على أي علة ستقيس؟ يعني كيف ستعلم المرض المعدي من المرض غير المعدي؟ إن هو قال إن ده استثناء عن العدوى اللي جاء فيه نص. طب لو قلت إن الاستثناء والعلة مش متعدية بلا تقيس، يبقى تقف عند ثلاثة أنواع فقط. لكن هل يعني يمكن الشرع أن يأتي بي؟ يعني هل هم ثلاثة أمراض مطبقة اللي جعل فيهم الانتقال الجرح والجذام والبرص؟ لأنه طبعا أنت بعد ما قلت هما قسته على الكوليرا وقست بعد ذلك، فلابد من علة تقيس عليها. فما هي العلة التي قست عليها؟ لو رجعت هتعرف كيف أن هذا معدي، إما أنت تقول بلا أطباء، يبقى أنت أصبحت المسألة يجوزم قياس، يبقى خرجنا من مسألة التخصيص العموم. انتوا فاهمين كده ولا لا؟ لكن عموما هذه قول، انا قلت قال امير الخطابي وقال به البقلاني وقال النفي عام لكن مخصص، الا لم تقول انه تخصيص هذه الامراض فقط وما تقيس عليها، يبقى تقول ان نفي العدوى عام ولكن تقول بهذا القول ثم ترجع وتقيس عليه، انا اراه به نظر، هذا اجتهاد مني يعني، كان لي الاجتهاد فيه. القول الرابع هذا بقى خرج بره مسلك الجامع، لذلك اقوى ثلاثه اقوال اللي قلناهم الان بالترتيب، لو قلنا يعني القول الرابع النسخ، وده ترك مسلك الجمع وذهب الى مسلك النسخ، فقالوا لا عدوى هذه عامه ومحكمه، وهي التي نسخت حديث ابي هريره لا يورد ممرض على مصح او مريض على صحيح، وحديث بر من المجذوب. وقالوا هنا ليش؟ قالوا هذا نسخ هذا، وهذا قالوا نفي تام، نفي عدوى سدا للذريعه وحسبا للماده، لانه ما في عدوى اصابته. طب هذا الحديث كيف علمتم انه نسخ الاحاديث الاخرى؟ مع ان في وقائع مختلفه، ده مش حديث واحد. قالوا هو نسخ، طب وارادوا ان يوجهوا، طب قالوا فر من المجزوم، هو قالوا بالنسخ، طب لابد يوجه احاديث الاخرى، فر من المجزوم فرار من الاسد، قالوا وجاء الامر بالفرار للمواساه فقط. ليش؟ كانوا يقولون انك لو قابلت المجذوب فسترى حاله، فقد تشمئز منه او يصيبك منه نفره، فارى الرب ذلك عليك، فهذا يصيب في قلبي بحزن وبغضاء منك، فجاء الشرع منعك ان تتقابل معه حتى لا يؤدي ذلك الى ضرر على الرجل المريض بهذه المساله. فاولوا المساله او يعني فسروها على هذه المسألة، في مسألة فر من المجزوم فرارك من الأسر، ليس المسألة حتى ينحصر المريض، لا ينحصر المرض يعني عنده، لا قالوا لهذه المسألة حتى لا يظن بك كذلك فيقول. وهذا حق القول فيه ضعف شديد، أقول لك إحنا بنثبته لأن هذا ثابت قال العلماء، لأن مسألة النسخ كيف تثبته؟ نسخ إثبات النسخ من الصعوبة بمكان جدا. طيب هذا كان مسلك النسخ. في قوله الخامس قالوا لا، قالوا حديث لعدوى نسخ، ناسخ للاحاديث الاخرى، ناسخ للاحاديث الاخرى اللي موجوده. فالقول مش حاجه بالصوت. طيب قالوا القول الخامس قالوا نرجح، قالوا ورجحوا العدوى، وقالوا ايش انتبهوا، قالوا ما سلكوا الجمع، قالوا ما استطعنا الجمع وما يمكن النسخ، لابد ان نرجح، نرجح يعني سنحمل بعض الاحاديث ونجعلها هي الراجحه، والاحاديث الاخرى لابد انهم يتكلموا عنها يعني يؤولونها في مسالتها. فقالوا نرجح وجود العدوى، قالوا ليش؟ قالوا الواقع يصدقها، قالوا الواقع يصدقها، ولذلك جعلوا الاحاديث الاخرى هي اللي ناسخه كانها لحديث العدوى، فر من المجذوم ولا يولد ممرض على مصح، ممرض على مصح الى غير ذلك، وعدد ترك نسل بيعته البيعه. فقالوا نقول هنا نرجح العدوى، ليش؟ الواقع يصدقه، والواقع طبعا يقصد انه لما رجع لاهل الطب مثلا او للواقع حتى وجد بانه حادث، وهذه اشكال لانه الواقع ممكن يكون يرجح له ذلك، كأنه قرين على الترجيح بذلك. طيب قالوا القول السادس هو ضعيف حقيقة كالقول الرابع، هم يقولون بأنه حديث لا طيرة، لا عدوى ولا طيرة محكم يعني ثابت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فر من المجزوم فرارك من الأسد، قالوا هذا ليس بسبب العدوى. طب ليش؟ قالوا لا، هذه المسألة بسبب المخالطة، يعني لو يعني جعلوا المسألة في المخالطة الجسدية فقط، إن إذا تمت المخالطة الجسد بالجسد ممكن ينتقل المرض، ولكن هذا ليس بسبب العدوى، بسبب المخالطة، فجعلوا المسألة مخالطة، بمعنى لو ليس هناك مخالطة كأنه ليس هناك عدوى، ذلك المسألة تفصيل بلا قرينة، لكن هو قول ثابت أرادوا أن يقولوا إنه ليس هناك عدوى، والفرار من المجزوم بسبب المخالطة الجسدية فقط. وهذه المخالطة الجسدية كأنها ليست عدوى، هي أن الجسد يقابل الجسد فكأنه يعني التقى الجسد بالجسد في ذلك. فكانوا فهذا قول سادس، أنا لا أذكر من الذي قال به حقيقة لكن إحنا نقوله. القول السابع، قالوا نحمل كل حديث على حاله، يعني لا نقول لا عدوى ولا عدوى. طب إيش يعني؟ قالوا قال يا سلم لا عدوى، طب هذا لمن؟ قال هذا لقوي التوكل، اللي عنده قوة توكل فلا عدوى، يعمل بالحديث، يأخذ كما فعلت عائشة رضي الله عنها وارضاها بيد المجزوم ويأكل معه ويذهب إلى المريض ويقابله ويجلس معه. قالوا لو كان توكله على الله القوي يأخذ بالحديث، ما يجي شيء يقطح فيه ولا يظلم فيه شيء، يعمل بحديث سلم لا عدوى ويعمل بذلك أيا كان اللي يحدث. واستدلوا بفعل عائشة، قالوا عائشة فعلت ذلك رضي الله عنها، أخذت بالعبد الذي كان عنده وكانت تأكل معه في القصر أو في الصحبة. نقول هو الحديث فيه ضعف حقيقة، الحديث عائشة فيه ضعف لو أردنا تسأل يعني مسألة، لكن هو يستدلون به أيضا. ولكن هم قالوا مع ضعفه، ومن ضعف توكله يأخذ بحديث شر من المجنون. إذا جعلوا المسألة على أن هذا في من عنده يقين وتوكل عالي فلا يسبب له شيء، ومن عنده ضعف من التوكل أو يعني نقول يخشى على نفسه فلا فيفر من المجزوم ولا يذهب إليه. وهذه ملخص الأقوال السبعة التي نقلت في المسألة. والله يعني حقيقة الترجيح فيه والله أعلم، يعني أنا ما الذي أراه هو قول الجمهور قول الأول، يعني أن نبدأ نفي طبعا، نعم نفي العدوى أصوليا قد تكون بالنفي بالكلية، لكن عند قراءة هذه الأحاديث تبين أن المسألة أن من انتقال المرض قد يحدث، ولو قلنا بأن هذا سبب وتأثير فإيش الإشكال؟ يعني إحنا لو جمعنا هذا الجامع هل هذا يقطع في شيء في العقيدة عقيدة المرأة في توكله؟ لو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى اعتقاد الجاهلية الذي كان عندهم من العدوى بذاتها، وأنه قد يأتي المرض وقد لا يأتي، لذلك أنت لو قلت بالقول، لكن المهم إيش؟ إن لا يصدك تظن يصل بك الأمر أنك هذه الإشكال عند البعض، أن يصل بك الأمر أنك تعتقد أن مجرد جلوسك بجانب المريض أو حضورك إن لابد ستضرك، وأن قد تمتنع عن الذهاب إليه بيقين داخل، أقول بيقين أنك لابد ذهبت ستضرك، لكنك إن ذهبت أو امتنعت على أنك تريد ألا تعرض نفسك لإمكانية إصابتك بشيء وأنت تعلم أن هذا بقدر من الله، فلا أرى أن ذلك يقدح في التوقع، لكن إن امتنعت عن الذهاب إليه خوفا من أنك يعني كأنك عندك يقين من أنك لابد سيأتيك هذا المرض، هذا الذي فيه نظر في هذه المسألة. لكن عموما المسألة من قال بنفي العدوى بالكلية هذا قول قوي قال به علماء وفيه أدلة، ومن قال بالقول الجمهور الأول هذا قول قوي، ما أنا أرى أقوى قول القول الأول والثاني هم أقوى الأدلة أو أقوى الأقوال. القول الثالث اللي خصصه فيه نظر حقيقة عندي لو كان التخصيص في الأدلة دي في الأقوال فقط، أما لو قاس كما قلت عندما أكرر الكلام ما أرى، لو كان سيقيس يبقى لابد عنده قياسا سيقيس على أن يجعل الأطباء يقول له هذا المرض يعدي أو ينتقل أو لا ينتقل، إذن خلاص يبقى المسألة خرجت أنت من القول هذا الذي أردت به عموم نفي العدوى. لكن يظل الأمر المسألة ثابتة، أصل إحنا أنا آسف بالكلمة عدنا كما يقول نهري فيها كتير جدا في وقت الكورونا، وكل واحد يجيب نفس الكلام ده وينزله للتاني ورسائل على النت ويطلعوا البعض ما غيرتوش شيء، يعني الكلام هذا موجود عند العلماء بقاله مئات السنوات ما تغير في شيء. من اعتقد القول الأول فهو جمهور العلماء خلاص انتهى الأمر، بس يضبط اعتقاده في المسألة. من قال بالقول الثاني وراد أن ينفي فله ذلك لا إنكار عليه ويرى بأن المسألة فيها نفي وانتهى الأمر. من اتبع هذا القول لا ينكر على هذا، ومن اتبع هذا القول لا أراه أن ينكر على هذا، ما فيش في المسألة إن المسألة اجتهادية في فهم الأحاديث اللي موجودة مش مسألة قطعية. هتقول لي لا ده في عدوى لا عدوى، هقول لك نعم ما هو في أدلة أخرى أثبتت إن النبي حذر، بل والواقع كمان ولا يمكن تنفي الواقع لما يأتيك كل الأطباء يقول لك لا لا فعلا لو احتمالية وجود بيئة معينة ينتقل إليها مثلا حشرة تنتقل أو فيروس أو بكتيريا أو مش عارف إيه، كان أنا بقول تطبيق صح الأطباء هم اللي يتطلون المسألة هذه ممكن يبقى البيئة تجعله يحدث ذلك بكلام من الأطباء مستقر عندهم، يبقى أنت الآن مش تخترع يعني، هذا شيء قد يحدث ما دام قلت بالجذام والبرص وقلت بالثالث ايش ده الجذام والبرص ولا لا الطاعون كمان لما مثلا حدث او غير بقى لما حدث الكوليرا وغير ذلك ايش الجرب اقصد ذلك. فاذا ما الذي يمنع اذا الله عز وجل قدر هذه الامراض الثلاثه ان يكونوا فيها لما غير الثالث اللي يكون في امراض اخرى؟ هي المساله كلها انك لا تعتقد بانك انه حتما سيقع انتقال المرض اذا كنت بجانبه، هذه هي المساله، لكن انت تعلم ان هذا بقدر من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعدى الاول الذي اعدى من الذي اعدى. وحتى ما نزيد في المساله اكثر من ذلك استعرضناها ثم هنا ذكرت يعني تتمه الحديث احنا تكلمنا الاسبوع اللي فات عن مساله الطيره صح وما ذكرها ولا ايش؟ والطيره تكلمنا عنها في مساله التشاؤم وغير ذلك، وحتى ما نعيد الكلام فقط لكن هو ذكره هنا، لكن كما قال علماؤنا وجاء الحديث ابن عباس ابن مسعود ان اردت ان تدفع التشاؤم لان بعض الناس يحدث لهم ذلك للاسف، يعني ممكن ان هو انه مثلا يمتنع عن الذهاب لاحد من الناس يظن انه لما كل ما بيجلس معه بيحصل له شيء او كل ما يكلمه او يراه او شيء يحدث له، فكان يتشائم من رجل من امراه من شيء. ففي كلام هو اما مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم او الى موقوف على ابن مسعود لما قال ما منا من احد الا يقع في قلبه التشاؤم والتطير ويذيبه الله بالتوكل. فمساله التوكل هي التي حقا تجعل المساله هذه يعني انك تستطيع ان تتخلص منها لو جاءك خواطر او هذه الامور التي قد تصيبك بالتشاؤم، فعليك اولا ان تحسن التوكل وايضا بالقول الدعاء الذكر اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك. وهذا بعضهم قال ان هذا الدعاء يحفظ المرء من الوقوع في التشاؤم. طيب الفوائد المستنبطه من هذا الحديث هو الصفر، بعضهم يقول الهام الطير او الهوام كمان ممكن، بعضهم كان يتشائم يعني يرى تعبان يرى طير، والصفر بعضهم قال هو مقصود شهر الصفر، فيقولون ان كان بيتشاؤمون من بعض الازمان يعني بعض الشهور، والبعض يقول الصفر هو شيء من الاصفرار ايضا شيء لما يراه كان يحدث فيه، لكن هو غالبه يقصدون به شهر صفر يعني بذلك ايضا. في مسائل أصولية قلناها في الحديث، أولا نكرة في سياق العموم، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، عدوى نكرة جاءت في سياق النفي قال تفيد العموم، يفيد هذا أصوليا أنك تنفي العدوى بالكلية، وهذا أقوى شيء تعلق به أصحاب القول الثاني الذين نفوا العدوى بالكلية، قالوا على أصولها بأن النفي ينفي كل على عمومه أيضا. ثم ممكن تقول بقى بالتخصيص ايضا مساله اصوليه، لو قلت بالعموم ثم تاتي بالتخصيص بفرارك من الاسد او لا يولد ممرض على مصح او مساله الاجرب وغير ذلك، فقول ممكن تقول ان هذا تخصيص منفصل عن العموم في الحديث الاول. الحديث اللي من اعدى الاول فيه حقيقه يعني فائده عظيمه جدا، وهي تفيد في المناظرات، ولابد هذه يعني الطالب العلم يستنبط المسائل التي تفيد يعني يكون عنده ذكاء، وهي ان انا ساقول الشاهد ولعلكم تاتون بها، لما قال الرجل من الاعراب قال يا رسول الله رايت الابل تكون في الرمال امثال الظباء فياتيها البعير الاجرب فيجربها جميعا، هنا بقى قال الرسول صلى الله عليه وسلم فمن اعدى الاول؟ انا رد النبي صلى الله عليه وسلم في فائده عظيمه جدا أحد ممكن يتدبرها معنا، رد النبي صلى الله عليه وسلم قال له فمن أعدى الأول في فائدة عظيمة تفيدك عندما تناظر مع احد. ايش انا فاكرك عايز تقول حاجه؟ رد السؤال. ولم يعترض على كلامي ولكن جاء بجنبي وبسؤال الذي نعم هذا واقع ولكن لم يتجادل بالأعداء. انت تقترض جدا هيسمعها منك كالعاده. هو والله من غير ما اقول هو اللي شك على طول. هو قل وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخض معه في السؤال وانه ضرب الاصل الاصيل يعني اتى له بالحاسمه. ماشي بس ما زلت ما اتيش باللي انا عايزها منك. لكن انت هو ما انت قول عبد الله رد المختلف عليه. احسنت عبد الله مذاكر كويس ممتاز بتحضر. هذا الـ هو اين المتفق عليه وانا المختلف عليه؟ المختلف عليه اللي هو هل اسمه ده الابن ينقل المرض او لا. المتفق عليه ان هو الابن الاولى مش لم تنقل اليه العدوى. ماشي يعني انت ايش يعني لمست كما قال جبت القاعده صح بس التطبيق نعم. هو تريد لم يجادله الرسول في قوله اولي كل شيء من عند الله؟ لا هو نقول هنا بدلا ما يناقشه هو في خلاف معه الان كما في خلاف طبعا مش خلاف مع الرسول. هو الان عنده اشكال ان الابل موجوده التعبانه جنب الابل الصحيحه فحدث المرض فحاله الى امر هو لابد سيتفق معه عليه. طب الابل الاول كيف امرض؟ لابد بقدر من الله. فترك الخلاف اللي هو ما بينه وياتي الى منطقه هو متفق عليه فيها فيثبت له ان الابل الاول من الذي امرضه؟ قدر. فيريد ان يقول له خذ بقى الاول هذا المتفق عليه واسحبه معك في باقي الابل فيكون كله بقدر من الله. فهذه في المناظره تفيدك في ايش؟ انك تناظر احد بينما يكون بينك وبينه خلاف في مساله. لا تقعد تهري معه في المساله انت بينك وبينه هو لا يوافقك عليه يعني هو لا يقرك على انت بتتكلم معاه في مساله مختلفين على تاصيلها. خذوا المنطقه انت متفق عليها فيها معاه يخالفك ثم بعد ذلك لما هو يقر بها اسحبها على المنطقه الذي ايش فيها الخلاف فيسلم لك المساله. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الاستفاده من ذلك بانه يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله نعم رد مختلف الطيره على المتفق عليه من اعدى الاول. هذا يعني ان هو اثبت له القدر في ذلك. طيب ندخل الى عندكم اسئله فيما مضى عشان قبل ان ننتقل الى هذا الباب ممكن ناخذ الاسئله في باب اخر هندخل فيه الان ان شاء الله. تفضل حبيبي. موضوع الروح او الحال اصل هو هيقول لك ان ضعف القول الثاني بالنفي. ما هو يقول لك من قال ان انا اوافقك عليه؟ انت دلوقتي لا ما هو لا يوافقك. هو الأصحاب هذا القول يقول لك كله بقدر الله. لا ما فيش حاجة اسمها انتقال مرض. ليه؟ عندي الشرع يقدم على الحقيقة. الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة العرفية. ده عرف أطباء. وأنا عندي حقيقة شرعية تقول لا عدوى. تنازعت لا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى عموم. وأنت تقول لي لا في عدوى بتحدث. هو اللي هيفيدك إيش؟ إنك عندك حقيقة شرعية أخرى. الاحاديث الاخرى أيوة. اللي تؤيد الواقع. لكن الواقع فقط وتقول الاطباء بيقولوا ما هو زي ما احنا بنقول الان ايش يقول لك دي ان ايه لو عملت تحليل دي ان ايه وطلع الولد موافق لاحد الابوين يعني ممكن يكون منهم يبقى تثبت النسب. نقول له لا لا نثبت النسب بيه. ممكن يغير ممكن لا لا هو قال ان هو لا يمكن يخرف لو نفى ده بالاثبات. لا احنا ده الفقهاء اللي قالوا كده. قالوا هناخده ناخده قرينه للنفي ولا ناخده للاثبات. لا الاطباء ما بيكلموش الفقه. الاطباء مش فارق معاه. الاطباء بيقول لك بالعكس ده بيقول لك ده دقيق بان هو يريد يقول لك ان ده ما عمر ما يحصل الخطا فيه الا لو الخطا في اجراء معين فلو اتكرر خلاص. لكن هو يقول لك النتيجه دي حاسمه. لكن لان احنا شرعا لا يثبت النسب الا بالنكاح او بالدعاء اللي هو يلحقه للحق ما يمكن نثبته بغير ذلك. فلو جيت تقول لي ان الدي ان ايه دوت التحليل بتاعه ده 200% لا انا استطيع ان انا اخد بقولك في الاثبات، لكن ممكن اخده قرينه على النفي فقط. لو جيت تقول لي لا ده هو استحاله يكون دولت من الواد ده يكون من ابوه من الراجل ده، وهو اصاله بينفيه باللعان، او هو اصاله نقول ان مفيش نكاح، فاقول ممكن اخده قرينه لكن اثبت بيه نسب لا. فلذلك هو ممكن هنا ايش يقول لك، هنا يرد عليك يقول لك الحقيقه الشرعيه مقدمه على الحقيقه العرفيه، يعني مش فاصله. ممكن ده كان يقوي قوي كمان لو ما عندكش الاحاديث الاخرى، لكن انت ممكن الواقع مع الاحاديث اللي موجوده فتقول حقيقه شرعيه مع حقيقه كمان عرفيه في عرف الاخصاء الاطباء تقوي هذا القول. لا يخصص بال لا يخصص بالمشاهد او بما نرى يعني في عموم. نعم. هل ناخذ بما نشاهد يخصص العموم؟ يعني ناخذ بالواقع كانه مخصص معترف بالشرع. هو تخصيص بالنظر، بعضهم قال بي لو قال بالنظر هنا يعني او بالعقل تدمر كل شيء بامر يعني ما دمرتش كل شيء فبالتالي قال تخصيص بالعقل، لكن ليس هذا يقع على هذه، لا لا مساله اخرى حقيقه. نعم. ما ناخذ على مصح مش صحيح، يعني المريض ما يجيش على الصحيح، لا على العموم. هو يقصد في اصحاب الابل لما سئل عن اصحاب الابل الواقع الحديث فقال لا يورد ممرض على مصح، فجعل يعني يسالون في الابل عشان مساله الجرب برضه فيها. انت عايز تاخد العموم كله، يعني عموم تعرض مع عموم. هو ازاي التخصيص وهو عموم برضه؟ لانه الواقع جت في الابل لما سالوا عن الابل فقال لا يورد ممرض على مصح في الابل، لكن ممكن تقول العبره بالعموم هنا ايضا، عموم امام عموم. نعم ممتازه دي. طيب ندخل الحديث الذي يليه الباب. طب اتفضلي. هو الباب 51 ذكر العبد والفضل من اعلى الاول، فالاعاده دي افضل من الاعلى الاول. هل في فائده او تشيك معين؟ التبويب لا تظهر فيها، انا فهمت قصدك. باب وقوله من أعدى الأول، مع أنه الأحاديث اللي ذكرها وأرادها كان يضم هذا مع هذا، يعني مفيش فائدة لأنه حتى ما ذكرش حديث من أعدى الأول في هذا الباب. صحيح؟ مذكور؟ لا ما ذكروش، قال لعدوى فقط. هو كأنه ضم يعني التبويبين، ما ظهر فيه شيء، يعني كان أراد أن يجعل هذا مع هذا. فكأن هذا باب كبير وداخله فصل، بس هو لم يعني ما عندوش تفصيل من الابواب والفصول، فكأن الباب الاول خالص باب ذكر قول النبي لا عدوى وقوله، يعني هو ده الباب الكبير، وبعد كده افرض بقى الباب من اعلى الامر. ما هو طيب ما هي بس هو رجع له هذا باب وباب. وممكن احيانا بيقول بعض العلم انه اراد ان يدمجه ثم تراعى له بعد ذلك انه يفرده بباب اخر ولم يغير العنوان، فيها كلام يعني بس هي غير مؤثره في الكتاب، يعني بعضهم يقول انه اراد ان يدمجه وكان سياتي بالحديث وبعدين تراعى لي ان يجعله بابا منفصلا فلم يعدل العنوان الاول فقط، يعني بس فقط. نعم هذا لا هم جعلوا المسألة مخالطة الجسد، العبرة في الحديث بمخالطة الجسد، يعني إذا خالط الجسد الجسد فقط. قول هذا مبني على ذلك، مبني على أنه ليس من أجل العدوى، بل المسألة أن مخالطة الأجساد فقط ممكن ينتقل المرض بمخالطة الجسد، كأنه تخصيص من مسألة العدوى، يعني ما قالوش بالعدوى كعدوى ككل، فقالوا الأصل عدم العدوى، لكن عند مخالطة الأجساد ممكن ينتقل المرض. وقالوا طب ليش مش ليس بالعدوى؟ لا ده بسبب ان الجسد خالط الجسد فقط. يعني ما هي نفس القدر هينفي ان هذا يكون يضر بنفسه، ان الجن يضر بنفسه، لا يضر بقدر من الله عز وجل، كلها تنزل تحت هذه المسألة. بعضهم حملوه على الجن. الجن. في هذه الرواية. طيب نقل الكتاب الذي يليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضى الله لشيخنا والحاضرين والسامعين آمين. قال الإمام أبي عاصم في كتاب السنة رحمه الله: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني. قال رحمه الله: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. بسنة بعامة. أيوة في بسنة جزء في لعامة وفي لعامة. يعني إيش أنت في الأولى ولا في الثانية دلوقتي؟ في الأولى لعامة وعندك بالباء صح؟ بعامة. طيب إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي عز وجل قال لي: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أفر وإني أعطيك وإن أعطيتك وإني أعطيك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا. قال رحمه الله: وفيه عن سعد بن أبي وقاص وخباب بن الأرت ومعاذ بن جبل وحذيفة وابن عمر وابي هريرة وخالد الخزاعي وأنس بن مالك كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أجمعين. قال رحمه الله: وسمعت حمدا وكان مما ينسب إلى معرفة بالكلام والفقه قال: ما على أهل القدر حديث أشد من هذا، لأن الله تعالى منعه الثالثة، لأن من إرادة الله أن يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا وأعلمه ويسبي بعضهم صح بعضا. يسبي صبتها الشيخ الألباني كذا أيضا. نعم. وأعلمه أنه قضى ذلك وأنه كائن. أخذت الآخر ها؟ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا. ايش في حاجه ما قراهاش؟ ان الله تبارك وتعالى خزائن الخير، ما عشان كده سألت. انا عندي السبب. عندك ايش؟ عندك تبويب. لا ما هو في باب. نعم هو الحديث انا كنت عايزك تاخد دوت وده. طيب لا انت هو كرره، انت ما عندك، هو متكرر هنا عندكم في النسخه ورجع بوابها ايضا بعد ذلك. احنا هناخد يعني انتبه الحديث هذا ورجع بوابه بنفس التبويب واتى له بالحديث وآية الأنعام. هذه طب احنا هنحتاج طب خلينا ننتقل من هذه، ده وقف لحسب الوقت، اما اخد الخزائن الخير والشر، اما نقف عليها وناخدها مع الباب يعني حسب الوقت. خلينا ما نقراهاش الان. يعني نبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا، وذكر الحديث بأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه إيش؟ في لغة قلت أشد هي أشد على النص أشد. ما أعتقدش فيها عشان كده أشد. على القدر حديث أشد. لأهل القدر أشد من هذا. طيب قلنا قال النسيم سألت ربي إني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة في لعامة وفي بعامة. ألا ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، هذه الثانية فيستبيح بيضتهم. وإن ربي عز وجل قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك لا أهلكه بسنة عامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا. السنة الجد العام، ويعني الجد عام يعني هلاك عام للكل، لذلك قال بسنة عامة أو بعامة أو بعامة، وقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات تجمع على سنين، يعني قحط وجد متوالي متكرر عدة سنوات. المسألة ما زال المؤلف يأتي هذا الباب أيضا مناسب للباب اللي قبله، باب القدر من باب الأسباب، وسنبين ليش ربط الأسباب هنا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم سأل أمورا ربه ثلاثة فأجاب الله عز وجل له في اثنين أو في ستين وقنع في الثالثة، وبين في بعضهم حتى يكون بعضهم يهلك بعض، فكان سبب الإهلاك والاختلاف كما سيأتي معنا وعدم الاجتماع، فكان ذلك سببا لوقوع الهلاك عليه، فهذه من الأسباب أيضا، أسباب التي يجعلها الله من أسباب القدر التي قد تؤدي إلى هلاك المرء، ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس، فهذا كان من الأسباب أيضا. أصل الحديث أيضا له أصول أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة فأطالها، كان مع الصحابة في مكان، بعضهم قال أنه كان في مسجد بني معاوية أو مسجد أذكر الاسم الآن، كان يمر مع الصحابة في مسجد في المدينة، فدخل فصلى صلاة صلى ركعتين، وكان معه الصحابة صلوا معه، قالوا فصلى صلاة فأطالها، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت صلاة لم تكن تصليها، قال أجل إنها صلاة رغبة ورحمة، إني سألت ربي ثلاثة أو فيها ثلاثة، سألت ربي فيها ثلاثة، صلى وسأل الله عز وجل فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ألا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، وسألت ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألت ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعني. فهذا هو الحديث اللي فيه الباب الذي قال فيه سألت ربي ثلاثة أو ذكره المؤلف. بداية نبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيما يجتهد في العبادة اجتهادا كثيرا، وكان يسأل الله عز وجل لأمته أما فيه الصلاح للدين، وهذا كما جاء أيضا هذا الحديث الذي ذكرته حديث خباب بن الأرت الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل إنها صلاة رغبة ورحمة. وسبب إطالة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة أو قصد فيها رغبة ما عند الله، لذا قال رغبة ورهبة، كأنه أطال في الصلاة ودعا الله رغبة فيما عند الله من إجابة الدعاء، وخشي ألا يستجيب الله له، لذلك قال رغبة ورهبة. فقال ثم قال إني سألت الله فيها ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، أي دعا الله عز وجل بثلاثة أشياء ثلاثة أمور. وانظر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لأمته، أمة الإجابة هذه ليست أمة الدعوة، لأن هنا قال استجاب الاثنتين منها ورد ومنع الثالثة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلك أمته بسنة القط اللي هو القط القحط والجد وغير ذلك والمجاعة التي تستأصلهم بالكلية، فسأل الله عز وجل أن لا يكون ذلك فأعطانيها، فلله الحمد الله عز وجل قال كتب أنه لا يهلك هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة عامة تستأصل شافتها جميعا وقحط عام أو مجاعة عامة، وسألوا أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، أي يعني لا يكون هلاك الأمة بالكلية بعدو من الكفار يستبيح بيضته فيستأصله، وهذه مسألة أيضا أعطاها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقدر الله عز وجل كونا أنه لن يكون هناك عدو يستأصل شأفة المسلمين كلية ويستبيح بيضتهم بالكلية، ممكن يحدث كما بيحدث في الأزمنة البعض لكن بالكلية لا تكون، ويأتي منها أيضا أن أنه أن الله عز وجل منع أن يحدث في أمة سلم مثل ما حدث في الأقوام السابقة أن يهلك عاد بالكلية قوم عاد وقوم صالح ويهلك قوم لوط الذي أهلكهم بالكلية نتيجة ما حدث، فهذا لن يكون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأعطاني الثانية وسألت ألا يذيق بعضهم بأس بعض، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقع الفرقة والقتالة بين أهل الإسلام بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم بين وهذا القتال والفرقة التي تهلك وتضعف، فمنعنيها أي لم يجد الله عز وجل تلك الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ورد قول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، ستأتي الآية في الباب الذي يليه بعد ذلك. أيضا الحديث لا شك فيه أولا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة ربه وعبادته وكثرة سؤاله وإلحاه على الله، وهذا ليس بجديد. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قام الليل كله أو يعني قام من الليل يدعو الله عز وجل أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وينصر المسلمين، حتى جاءه جبريل والملائكة لما رآه في ليلة بدر فقال أبو بكر أبشر أبو بكر، ثم بين للناس مصارع القوم غدا كيف ستكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس، بل هو أرحم الخلق بالخلق، وأن الله عز وجل ما خلقه إلا رحمة للعالمين وما بعثه إلا رحمة للعالمين. الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهذا يظهر لك إن أصل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان لأمتي في هذه الصلاة، وما طلب لنفسه بل طلب لأمة النبي عامة ونحن ندخل جميعا في ذلك. فكانت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لسؤاله لربه بأمور ثلاثة كلها رحمة لهذه الأمة، وهذا يثبت لنا أو لا نحتاج طبعا لإثبات برحمة النبي صلى الله عليه وسلم كيف، بل رحمته كان مع الكافر حتى يسلم إن أراد له ذلك، ورحمته مع أهل الإسلام. يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم شملت أمة الإجابة التي أجابت النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت من الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرحم بعض الكفار لعل الله عز وجل يعني يدخلهم الإسلام، وأوقع يعني او اصرح دليل بذلك ما حدث من في غزوه في الطائف، مش غزوه في الطائف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في مكه وماذا فعلوا اهل الطائف مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انه لما رجع ورجع يقول يعني ما شعرت بنفسي الا ان في وادي كذا العقيق او في المشى حوالي 40 كيلو او شيء ما يشعر بما حدث، تأذى اذى شديدا، حتى لما عائشه سالت النبي صلى الله عليه وسلم على اكثر يوم تأذى فيه اخبارها بيوم الطائف، والله الله أراد أن يسلم أن يواسيه فأرسله ملك الأخشبين ملك الجبال، قال ملك الجبال قال لو أردت أن نبق عليهم الأخشبين جميل، قال الله قال يسلم إنما أدعو الله أن يخرج من أصلابي من يعبده. وقد حدث بعد فتح مكة غزوة الطائف جاءوا بعد أن لم يدخل يسلم الطائف جاءوه بعد ذلك وقد أسلموا من أصلابهم بعد سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة، فكان مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله يخرج من أصلابه من يوحد الله عز وجل. وكذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالمسلمين بقى، وهذه أمور كثيرة جدا كان يعني يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل أقره حتى على ما كان من قلبه للكافرين حتى يسلموا، قال لعلك باخع نفسك على يكون مؤمنين، يعني كأنك قلبك يتقطع لهم لا يكون مؤمنين، ومثل ما حدث مع أبو طالب أيضا ما أراد أن يذكره الإسلام، كأن مهلك نفسك قاتل نفسك إن لم يكون مؤمنا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فهنا يبين الله عز وجل حرص النبي صلى الله عليه وسلم على رحمة الناس أو دعوة الناس ودخولهم إلى الإسلام. وأما رحمته بالمؤمنين فالأمثلة كثيرة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ويكفينا أن لكل نبي كانت دعوة فدعا بها إلا النبي صلى الله عليه اختزل دعوته لما قال لكل من نبي دعوة مستجابة وخبأت دعوتي انظر لأمتي، ولذلك هذه انظر رحمة سلم ما دعا بها أرادها أن تكون لأمته، فكانت له الشفاعة الكبرى بعد ذلك أيضا، الله عز وجل جعله الشفاعة فيقول أمتي أمتي، وهذه كلها من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، وهذه أعطاها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته بأنه كان حريصا على رحمة على أن يكون رحيما بالمؤمنين. ثم الثالثة وهذه الأولى والثانية قد قبلها الله عز وجل منهم، فقبل منهم دعوة أنه أولا لا يهلكهم بسنة عامة والقحط، ثم أيضا ألا يستبيح بيضتهم الكافر فيهلك المسلمين جميعا، والثالثة لم يجبها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ألا يكون هناك بين المسلمين بأس وقتال واحتلال، لذلك قال تعالى ويلبسكم شيعا ويضيق بعضكم بأس بعض، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هذا الأمر أخبر أنه سيقع في الأمة، ولكنه أخبر ليس يقع أنه معناه أنه يجوز وقوعه، بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ولذلك سيأتي الكلام عنها تفصيلا في الأدلة التي حذر الشرع فيها من وقوع هذا الاختلاف، لأن هذه الثالثة التي لم يقبلها الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب فيها. وفي مسألة من المسائل أيضا مسألة الدعاء، وهو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء، وأن الدعاء هو الأصل، يعني هذا السلاح الذي يقبل عنه الكثير، أنه لأننا أحيانا ما نملك غير دعاء، وإن كان نحن نملك كثيرا، لكن أقول يعني أحيانا يضيق بك الأمر وتفعل كل الأسباب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر مثلا وفي غيرها، أخذ بالأسباب، ومع ذلك ما منعه ذلك أن يقوم لله عز وجل فيدعوه، وهذا قلنا سلاح من أعظم الأسئلة. قال تعالى وقال رب ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وهذا يبين لك أن الدعاء هو السلاح الذي أنت الله عز وجل يحب منك ذلك، يحب أن تدعوه وأن تسأله وأن تطلب منه، وهذه من تمام العبودية والذل والخضوع والاستكانة من المرء لربه سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد بين ومدح أنبياءه أنه كان يدعون الله عز وجل ويدعوننا رغبا ورهبا، سورة الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء، أو الدعاء هو العبادة على الصحيح، الدعاء هو العبادة، بل جعل أفضل أيام الخلق عند الله يوم عرفة، وفي أفضل أيام فيه الذكر والدعاء لله عز وجل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدعو ربه بذلك، وقلنا هذا سلاح يحتاج إليه المرء ليل نهار، والفقيه أنه يتدبر المرء أوقات الاستجابة فيجهز قلبه لهذا الدعاء. كم منا يحفظ ويتحين أوقات الاستجابة في الأرض في كل يوم وفي الأسبوع، عندك وقت السحر، وعندك يوم الأربعاء على الصحيح بين الظهر والعصر يغفل عن كثير من الناس، وعندك ساعة استجابة يوم الجمعة أيضا كذلك، فهذه أوقات، وعندك بقى بعض الأيام التي يعني جاء فيها الدعاء فيها، وعندك الأماكن كالطواف كالسعي يعني الأماكن الحج والعمرة غير ذلك الأماكن المباركة فيها. فنقول هذه الأماكن التي لابد أن يحرص المرء عليها في الدعاء الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذي الثالثة التي لم يجيب الله عز وجل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت في الأمة بعد ذلك، وهي الفتنة، وقد بدأ الأول فتنة حدثت في الأمة ما حدث بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه الجميع، وقال هذا أول اقتتال قد حدث بعد ذلك، وهذا كان سببه مقتل عثمان رضي الله عنه، لما أراد معاوية أنه يأخذ بقتلة عثمان من الذين كانوا في جيش علي وكانوا مع علي، وطلب بذلك أراد أن يقدم ذلك بإقامة القصاص قبل المبايعة حتى لعلي رضي الله عنه وارضاه، وعلي قال اصبروا حتى نتمكن من ذلك، يعني هو معه كان يرى أن العدد كبير الذين جاءوا لقتل عثمان، عدد كبير، ولو حاول أن يعني يأخذهم ويقيم عليهم قد تحدث فتنة أكبر، فأراد أن يتمكن أولا من استتابة الأمر ثم بعدك يقيم القصاص، وهذا الذي حدث أن معاوية كان يريد شيئا وعلي كان يريد شيئا، فكانت أول فتنة وقعت بسبب ما حدث مقتل عثمان، كان بين أهل الشام وبين أهل العراق، كان علي رضي الله عنه وضع في العراق وكان معاوية في الشام، وحدث فيها حقيقة مقتلها وقتل ناس كثير، وهذه بداية تحقيق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل بين بأنه لم يجب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كف الفتنة والقتال بين المسلمين، ذلك هنا يجب الحذر حقيقة، ونحن في هذا المقام حتى هذه الأزمنة وهذه الأوقات يعني كريمة من ربنا عز وجل فيما يحدث لإخواننا، الحذر من أسباب الاختلاف والحذر من أسباب الفتن، ويجب أن يقضى على الفتنة والاختلاف قبل أن تكبر وتستفحل. وكثيرا ما ضاع نصر من المسلمين وضاع تمكين من أهل الإسلام بسبب وقوعهم في الفتن والاختلافات، بل كثير من تسلط الدول الكثيرة على المسلمين في بعض الأوقات كان بسبب استغلالهم لما بين المسلمين من فتن واختلافات وتقطع. وهذا إن كان الله عز وجل قد حرم قد منعهم أن يستأصلوا شافة المسلمين، لكنهم أيضا يهلكوا بالمسلمين ويقتلوا فيهم بناء على الاختلاف، فضلا عن الاقتتال بين المسلمين وبعضهم ببعض. وهنا أن الله عز وجل قد أجاب للنبي صلى الله عليه وسلم كرامة له الأولى والثانية، وأنه لا يهلكها الأمة بما أهلكت به الأمم السابقة الذي أهلكهم كقوم نوح وفرعون وجنوده وبالسنين أو المجاعات إلى غير ذلك، أيضا ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم. وأنه بين العلة هنا في مسألة إن شاء الله في الفوائد ما ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، يعني من الكفار يستبيح البيضة ويستأصلها، لكن الثالثة هي التي حدث فيها كما قلنا المسألة التي لم يجبها الله عز وجل، وهذه في دلالة على مسألة في القدر. طب إيش مناسبتها؟ نقول الله عز وجل لم يستجب للدعوة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقدر كونا أن سيقع الاختلاف وسيقع الاقتتال، لكن لابد لا تنجرف للمسألة أنها كونا واقعة فقط، بل لابد أن تقر بأن الأمة مالكة لأمر نفسها حتى ما تقول بالجبر. لذلك لم يجبرها الله عز وجل على شيء. نعم الله لم يجب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل لم يجبر الأمة على شيء في هذا. فإذا استجابت لأمر ربها وإذا استجابت لسنة نبيها ودعوة كتابها ووحدت كلمتها وجمعت ما بينهم وسادت وانتصرت على عدو الله عز وجل وعلى عدوها وحققت ما يرجوه الإسلام منها، أما إذا استجابت لدعوات الشياطين وأهواء الأنفس تفرقت بها السبل وسلط عليها أعداؤها، وهذا الذي حدث من خلال تفرقها وتمزق الصفوف بينهم كما أشار الحديث هنا، قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. انظر بعضنا يفعل ذلك مع بعض، نهلك بعضنا بعضا ويسبي بعضنا بعضا. وهذا هذا هذا الحديث الذي في هذه الدعوة الثالثة ليس معناه أنه إن كان الله قد قدر ذلك كونا أن نقول بأن هذا يجوز أن يحدث، بل لا يريد الله عز وجل شرعا. وإلا لماذا قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ولماذا قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم؟ والذي قال أيضا أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. انظر آيات كلها تنهى عن التفرقة وتأمر بالاعتصام وبالتوحد، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، نهي عن هذا التفرق. وإلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تختلفوا فإنه كان من قبلكم اختلفوا فهلكوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، ويبين أن الاختلاف مهلكة. وهذا الذي حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. الآن أنت ترى المؤمن يقتل المؤمن، المسلم يقتل المسلم ويقطع بعضهم بعضا سواء بالكلام بالفعل إلى غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وانظر في الخير المؤمنون يفرحون لبعضهم بعض، وفي الشر وفي السوء يحزن المؤمن لأخيه المؤمن لما يقع منه، يتداعى له ينضفض لإدراك أخيه المسلم بذلك. والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا والعكس، وتكونوا عباد الله إخوانا وكونوا عباد الله إخوانا. هنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع وعدم التفرق. كل هذه النصوص التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة أمر بالاتحاد والائتلاف، ونهت عن التفرق ونهت عن الاختلاف الذي يؤدي إلى ما أن يسلط علينا أعداء الله عز وجل علينا. فلا بد للمسلمين أن يكون له إمام واحد ودولة واحدة وكلمة واحدة. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يبايع خليفتين، قال إذا بويع الخليفة بويع خليفة فجاء الخليفة الثاني يبايع اقتلوا الثاني. ليش؟ لوحدة الأمة، ان تكون على امام على امام واحد. لذلك الاحاديث التي اخبرت بان الله لم يسلط على الامه عدوا من غيرها يقود بنيان هذه الامه وياتي عليه من القواعد، هذا الذي قالها النبي صلى الله عليه وسلم سالها ربه ثانيه واجابه الله عز وجل لذلك، ولكنه لم يجبه في الثالثه لذلك. وهذا يبين لك انه قلت والنبي قد دعا بألا يستأصل، نعم ولكن في قتال، نعم الكفار في زمان دون زمان ومكان دون مكان، لكن ليس امه المسلمين كلها ستستأصل بسبب الكافرين، هذا الذي منعها الله عز وجل ان تكون واستجاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن تقول ما يقع، نعم يقع، يقع لما يحدث الفساد، لما يحدث الضلال، لما يحدث الابتعاد عن دين الله وعن شرع الله في بعض الاماكن وفي بعض الازمنه سيقع على هؤلاء من أهل الإسلام من يأتي من أهل الكفر أو من غيرهم فيقاتلونهم ويسبونهم ويفعلون فيهم ما يفعلون. فإذا هذه الأدلة من الكتاب والسنة يعني تبين لنا عواقب الاختلاف، لكن أيضا لابد أن نبين الجانب المضيء، الجانب الذي قد بشرنا الله عز وجل بأن الإسلام سيعلو وأنه سيدخل، وقد دخل، قال دخل في أوروبا، وصل إلى حدود باريس في فرنسا وفتحت الأندلس ودخلت في بلاد في أوروبا، وهذا وطرد وفتحت الرومية والقسطنطينية أيضا إلى غير ذلك. هذا نصر من الله، هذا حدث وقت كان أهل الإسلام على اجتماع على اعتصام بالله عز وجل وبشرع الله عز وجل، فدخل وانتشر الإسلام في ربوع ذلك. طيب بقى معنا مسألة، لماذا لم يجب النبي يجب النبي صلى الله عليه وسلم بطلبه؟ النبي طلب الدعوة الأولى والثانية والثالثة لم يجب إليه، وهو من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل الخلق على ربه، أفضل الأنبياء وأفضل الخلق، والذي كان إذا رفع يده أجيب، ومع ذلك الله عز وجل أجاب له الأولى والثانية ولم يجب الثالثة. وهذه محل اجتهاد العلماء حقيقة، ما تجد فيها نصا في منع يعني أو في عدم استجابة الله عز وجل للدعوة الثالثة من النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد العلماء يجتهدون في ذلك. البعض يقول بأن هذا قضاء الله عز وجل لا يرد، وطب ليش التصريح جاء من حديث ثوبان عند مسلم، قال يا محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فكأنه هو الحديث هنا حتى قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيت لأمتك أن لا أهل القضاء. فهنا كأنه بعض قال إذن المسألة قضاء قضاه الله عز وجل، قضاء لا ليس له قضاء مبرم، ليس قضاء معلق على من يرى التفصيل بهذه، يعني مبرم يعني واقع ليس معلقا على شيء قد يتغير، كتبه الله عز وجل ولن يغيره. فقالوا هنا إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قالوا هذا يكفيك أنك تقول ذلك، تقول لماذا؟ تقول قضى الله ذلك سبحانه وتعالى، منع الإجابة، قضى أمرا مبرما ولا رد لقضائه وينتهي الأمر. والبعض قال ممكن نتدبر بعض الحكم في ذلك، بعضهم قال كأن عدم إجابة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء تحقيقا لوعد الله عز وجل، أين الوعد؟ قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طب الله وعد أنه لا يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، ففي شدة، انتبه من أين تأتي بقى، ففي شدة بأس بعضهم على بعض وليس تسلط الكافرين عليهم حفظا ليش لعزة المسلم وكرامته من أن يسلط عليه كافر، يعني كأن الله عز وجل لم يجيب الثالثة حتى يمنع الثانية، بمعنى جعل البأس بين المسلمين فقط حتى لا يسلط عليهم من الكافرين من يستأصل شأفته، فإن كان البأس بين المسلمين فيكون أهون، كأنك ممكن تقول بمقاصد الشريعة عندنا دفع مفسدة أكبر من مفسدة أقل، ان لو فرض اهل الكفر على اهل الاسلام لادى ذلك ممكن ليستاصلوا الشافه بالكليه، فمنع ذلك وجعل الثالثه حتى لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فيسوم لهم سوء العذاب، فياتي البعض الباس بين بعضهم بعضا وليس يكون فيه لا اذلال ولا مهانه ولا غير ذلك. بعضهم نظر للحكمه في ذلك بانه منع الثانيه، منع الثالثه واجاب الثاني. يعني انك تقول ايش لو حدث عراك كده بين اهل بيت واحد وبعضهم تعارك، اكيد ليس مش بيقول لك انا وابن عم، انا واخوي على ابن عمي وانا وابن عمي على غريب. فلو انت مع اخوك على ابن عمك، انت واخوك لو تعاركتوا ما تبقى اسهل، وانت وابن عمك ايضا غير الغريب، لو غير الغريب هو اللي يعارك. انا مش بمزح حقا، يعني هو يريد ان يقول تشبيه على انك لو تقاتل اهل الاسلام مع بعضهم سيكونوا اهون من تقاتل الكافر مع المسلم. لو تسلط الكافر على المسلم لن يرحمه، لكن مهما كان بين الاسلام بعضهم وبعض في دين موجود يقصد ذلك، يعني كان هذه يعني منعا لما يتسلط به الكافر. وهناك بعض حكمه اخرى بعضهم قالها ان في هذا تربيه للامه. الثالثه هذه منع الله عز وجل فيها استجابه الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، تربيه. ايش التربيه هذه في الامه؟ حتى يعودوا الى دينهم. يعني وكأنه الله كأنها أنك أنت لو تقاتلت ستقاتل على إيش؟ على سلطة، تقاتل على مال، تقاتل على جاه، تقاتل على دنيا، وأنت لم تقاتل دين واحد. فلا بد أن يكون القتال، اتركوا ما حدث بين الصحابة، ما هذا ليس بالمسألة حتى ما تأتي، لأن ما كان قتالا على دنيا في المسألة. إحسان نظرنا بالصحابة كله، نتوقف عن الكلام في هذه المسألة إن ده الأصل عند أهل السنة، لكن أنا أتكلم عن ما بعد ذلك. الاقتتال سيكون على سلطة، على مال، على جاه، وهذا لا شك أن يورث العداوة والبغضاء. لو كانوا انظر بقى، يعني كأن إقرار لما يحدث كونا، يعني كأن هذه مع أنها كونا ستحدث لكن فيها الخير. إيش هي الخير؟ لو كانوا منحرفين عن الدين، هم منحرفين عن الدين، هم المسلمين يعني منحرفين عن الدين، وعندهم فجر، ومع ذلك ممكن لهم وكانوا لهم العلوم مع هذا الذي هم عليه، سيتمادوا أكثر في الفجور وفي الظلم وفي الدنيا، ولن يعودوا أبدا للدين. فكأنهم لما يحدث الاقتتال لعلهم يرجعون إلى دينهم بسبب هذا الاقتتال، يفيقوا. وكان لذلك يقول ان الممكن الكافر الله يتركه يفعل ما يفعل، لكن المسلم الله عز وجل لو وقع في المعصيه لا يتركه، قد يعطيه يعني يعاقبه سريعا ليفيق ويرجع. فمصداقا لقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا، ليش؟ لعلهم يرجعون. فكان الله ابقى مساله هذه المسألة الاقتتال حتى يعودوا إلى دينهم لما يحدث ذلك منهم. وهذه كل في اجتهاد لمسألة الحكمة في ذلك الحديث. نأخذ الفوائد المستنبطة، أعتقد هنقف عند الحديث الثاني، لكن حسن ما نضيعه ناخذ الفوائد المستنبطه في الحديث الذي معنا فقط، ونقف عند الحديث اللي هو الحديث اللي احنا يعني انتهينا منه. انت ما قراته عموما، لكن هو هاتي مع الباب الذي يليه ايا كان، يعني هو باب المغاليق للخير مفاتيح للخير ومغاليق للشر. اهم مساله في الباب كله انه قد يرد دعاء النبي، وهذه اللي احنا كنا نتكلم عنها، ان دعاء النبي قد يرد مع انه اقرب الناس الى الله عز وجل. فاذا ما بالك بدون النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله عز وجل ذلك، لانه الله لم يجعل الشفاعه الا باذن ورضاه، لذلك هو اذن للنبي في الشفاعه الكبرى واعطاه، واذن للنبي في الشفاعات الاخرى، فهذه ايضا تحتاج لاذن. قال من ذا الذي يشفع عنده الا باذن، ثم قال الا من ارتضى. اذا لابد في قبول الدعاء بان ايش؟ الاذن من الله والرضا كالشفاعه. إذا كان هذا بحق النبي صلى الله عليه وسلم فلك من باب أولى أن ما دون النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أن ينال رضا الله وإذنه بقبول دعائه. وهذا الذي مقصود من هنا في هذه المسألة، أنك وهذه مسألة أخرى تفيد وترد على الجماعة الذين تصوفه تصوفا بعيدا عن السنة، لو قلنا يعني حتى المتصل اللي هم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب لهم، يقول يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه. طب إذا كان النبي طلب من الله والله أجابه في البعض ولم يطلبه، إذن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مخلوقا، أكرمه الله عز وجل لكنه لا يجيب دعاء أحد الآن، فليس لك أنك تذهب وتدعو النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب منه شيئا. وهذا يبين لك يا مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم لكنه هو في دائرة المخلوق لله عز وجل، لا يرفع بغير هذا القدر. في طبعا رحمة الله عز وجل بأمته بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أيضا، ففي ظاهرة جدا حتى ما أكرر هذه المسألة فيها. و قريبا طيب فيها أيضا لما قال هذا الحديث مع أهل القدر حديث أشد من هذا، لأن الله تعالى منعه الثالثة لأن من إرادة الله أن يهلك بعضهم بعضا، هذا إيش القدرية، يبين بأن الإرادة الله عز وجل حكيمة على أي أحد. منع الله عز وجل ما أراده النبي، طب من دون النبي، إذا كنتم بتقولوا للمخلوق إذا أراد يخلق أفعاله يريد برضه مستقل، إذا كان النبي أفضل الخلق هل تشكون في ذلك؟ أراد ولم يجي ولم يستطع أن يأخذ ما أراد، إذن هنا رد عليهم في مسألة القدر، لذلك قال بأنه لأن الله عز وجل له إرادة، إذا أراد ذلك يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وأعلموا أنه قد ذلك وأنه كان هذا شيء من الخير ولا من الشر، من الشر وقضاه الله، لأنهم يقولون أراد أن ينزه الله عن الشر فجعلوا خلق الأفعال للعباد لأنفسهم، فهذا دلالة على أنه القتال والهلكة والسبي كله من الشرور والتي هي خلقها الله عز وجل، فلذلك قال فيه رد على أهل القدر. يكفي هذا، نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نكمل الأسبوع القادم باقي الحديث المتبقي، هو ذكره مع باب آخر إن شاء الله. لو في أسئلة فيما سبق ممكن نقبلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان الناس يجعل بعد الاختلاف العقائد والشيء الذي يختلف فيه مع السنة والأشاعرة، يقول هذا نمنعنا أن نتعامل مع بعض أو لا ينصح. معلش قول تاني، أنا آسف، قول تاني أنا آسف. بعض الناس يقول لا نجتمع أبدا إلا إذا رجعنا إلى عقيدة الصحيح، فيجعل هذا سبب لا نتعامل مع من يخالفنا في بعض الأمور. أنت بعد أنت قلت إيش تاني؟ بعض الناس يقول لا نجتمع إلا على السنة، يقصد على أهل السنة والجماعة، كيف أهل السنة والجماعة فالأشاعرة لا يمكننا أن نرجع إلى وحدة الأمة وكذا، نعم. إلا بعد كلنا نتفق على عقيدة الإسلام، فيجعلنا هذا السبب لعدم إيش ممكن نتواتر ونتعامل مع غيرنا حتى يتفق على كل التفاصيل. هذا يعني هو يريد أن يقول عشان أفهم بس منك، إن هو إن أهل السنة لن يكونوا أهل السنة مجتمعين إلا ما يحلوا الإشكال مع الأشاعرة يعني ولا إيش؟ نعم، حتى أننا لا نجتمع في خلاف، لا نجتمع في أمورنا إلا بعدما اتفقنا على أكيد. لا نجتمع؟ نعم، لا نتعامل كأننا واحد أمة معهم. نعم. إلا؟ مع الأشاعرة ومن يختلف. وأصدر شيخ طيب. دلوقتي يعني تقصدوا لي لا يحدث الاجتماع إلا أننا نجتمع، لا لحظة بس، إلا أننا نجتمع معهم أولا، ولا أي تقصد إيش؟ المعاملة مع بعض مثلا سياسيا أو نتعامل كلنا مع بعض رغم أننا عندنا اختلاف، مش ممكن أن نختلف ثم نتعامل مع بعض، لابد نجتمع تقصد على كل شيء. طب هم كيف يرون الاجتماع على كل شيء سيكون؟ اللي بيقول ذلك ما فهم، يعني هو يريد ان يوصل لايش؟ ان لابد الاول نحل الخلاف بيننا في العقيده وكذا، الا نفعل ذلك فالله لا ينصرنا ولا يوحدنا. من قال ذلك؟ بيقول ذلك بعض الناس يقول هكذا لعله من الأوام، ولكن يتعلل ويقول الله لا ينصر أهل البدع في فلان في بلاد فلان وكذا وكذا. لا هو لو كان يعني هو اكيد هذا من العوام، لانه يظن هو خطا ان الطوائف هؤلاء سيحدث بينهم اتفاق، لكن هو لن يكون هناك اتفاق، يعني لن يكون هناك اتفاق بين اهل السنه والاشاعره مثلا، لانه هو الاشاعره سيريد ان يبقى على اصوله التي هو يراها صحيحه وهي باطله، واهل السنه لن يقبل باصول الاشاعره ولا اعتقادهم لانه باطل، وبالتالي هو لن يكون هناك شيء اسمه اتفاق. هم حاولوا ان يجعلوا ان كل هؤلاء اهل السنه، وهذا كلام باطل لنا قبله، يقول اهل الحديث واهل الاشاعره والماتريديه وان كلهم اهل سنه وجماعه، وهذا وان قال البعض وقع فيه لكن هذا ليس بصحيح، لان في مباينه ومفارقه بين اهل السنه والجماعه وبين الاشاعره والماتريديه، وان قالوا ما قالوا ان اريد يدخلونها، لكن هذا ليس بصحيح، وسيظل الخلاف موجود زي ما الكلام موجود بين المعتزله وبين الاشاعره وبين الجهميه سيظل، لكن النصره لن تكون، وهذا لا يمنع ان ممكن ننصر الدين بالبر والفجر، عشان بس لا ندخل البعض بنبلبس عليهم امكانيه النصر ممكن تاتي حتى لو في دخل في الرايه، لان هذه مساله بتحدث. بيت المقدس فتح عن طريق صلاح الدين، صلاح الدين عنده اعتقاد اشعري، وعلماء قسم من الاشاعره كانوا موجودين في جهاده ضد التتار والصليبيين وغير ذلك وموجود، وحدث ذلك، فحتى ما يظن ان بعض الاغرار يفتكروا دي مطيه لحسن الاعتقاد، انه ما دام احنا كسبنا او حصل فتح وهؤلاء كذا يبقى ربنا عز وجل خلاص راضي عنهم على اعتقاده. كل النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصر هذا الدين بالبر والفجر، وبرضه ده غباء عند بعض الاخرين بيظنوا ان بعض اهل السنه والجماعه لما يستعينوا او يتعاهدوا او ان هم يكون لهم نوع من الاتفاق مع الكفار او مع المبتدعه ان هذا معناه ولاء وبراء، وده ايضا جهل عميق بالدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه بعد ما كان بين الاوس والخزرج ما كانوا وجمعهم مع الانصار والمهاجرين، راح عمل معاهدات مع اليهود مباشره مع القبائل اليهود. اول شيء طب هو دي موالاه؟ لا، دي سياسه شرعيه، دخل انه داخل المدينه ويؤسس، وبعد اول لما كل واحده منهم خانت نرجع عليهم بعد كل غزوه، واخذ الاجلاء واللي قتلوا واللي سبى واخذ اموالهم واللي اخرجهم، لكن هذا ليس معناه لا وبراء، دي معناه ان في فارق في المساله، فاحنا مساله عندنا فيها تخبط شديد حقوقا في المساله دي، الضبط فيها عزيز، نسال الله ان يعلمنا جميعا ذلك. انت عندك ضبط سنه او سنه؟ سنه صح؟ الدكتور علاء بيشكل علينا بيقول لي سنه يعني نوم، فانا ضبط بس فقط اتاكد من ان انا اعتقد ان هي سنه مش سنة. سنة؟ ممكن كلامك يكون وجيه برضه. هات لنا ضبطها كده يا ناصر. شنو صحاها؟ ليش؟ ما يستنى كده. فتح السين سنة سنين أصلا في الجامعة قلنا أخذنا على فرعون بالسنين، بس جاءت بالباء عشان الباء ولا التعريف لحظة بس هي الجمع بالكسر السين، لكن سنة صح؟ فيها سنوات لو أردت سنة. طيب أحسن ذات الله، أنت أصبت يا دكتور علي نعم بالفتح، يبقى نصوبها نعم سنة نعم. قل سألت ربي لأمتي ألا يهلك بسنة لعامة أو لعامة لا ما خلاص السنة خلاص قلنا القحط والجذب دي مش دي اللي معنى مش إشكال إحنا ضبط النطق فيها نعم لا السنة خلاص ما عرفنا بقى الغفلة ولا شيء نعم طيب في اسئله على النت؟ في اسئله هنا؟ انفصلت هنا ولا ما انفصلتش؟ على فكره ال لنذيقنهم من العذاب الادنى، دول العذاب الاعلى لانهم يرجعون، هي قول للبراء بن عازب وقول المجاهد، ويقصد لعلهم يرجعون، لعلهم يريدون ان يرجعون، تاويلها يعني مش على ظاهرها، يعني يريدون ان يرجعوا ولن يرجعوا، كانهم ايش ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه او نعم هذه، فقالوا لنا تاويلها على ان هذا العذاب القبر، لان هي كذا الاشكال واستشكل لعلهم يرجعون، فهي لعلهم يرجعون لعلهم يريدون ان يرجعون. هو طبعا ده احد التفسير للايه، وقلت له وقال به مجاهد، قال به براء، نعم براء بن عازب رضي الله عنه. قلت بس قبل ما انساها اقولها لك احسن ما عليك. بتاع